الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة. أما بعد، فلنرجع إلى ما سلف في الحصة الماضية بمراجعته، لعل ذلك مما يرسخ ما سبق في أذهاننا. فلنسأل أولا، ما معنى كون الوصف غريبا؟ نحن بصدد ذكر مسالك العلة كما تعلمون، وقد تقدم في خلالها ذكر الوصف الغريب. فماذا يراد بالوصف الغريب؟ نعم، الوصف الغريب هو الذي ألغاه الشارع. كيف ألغاه؟ يعني لم يعتبر الاعتماد عليه في إثبات الحكم، لم يعتبر الاعتماد عليه في إثبات الحكم. واضح؟ طيب، الوصف هذا، الوصف الغريب، هذا الاصطلاح، هذا الوصف الغريب هل يكون مناسبا؟ نعم، كلا، بل الوصف الغريب مناسب، هو مناسب، يدرك العقل صلته بالحكم، ويدرك العقل أنه يصح ترتيب الحكم عليه، ولكن الشرع ألغى هذا الذي أدركه العقل. ومثاله الذي يذكره الأصوليون هو أن يفتى رجل غني، والله مالك، مالك يعني مش شرط المالك دائما يكون ثري، أن يفتى رجل غني بأن إذا أفطر في رمضان، إذا حصل منه وقاع لأهله، أن يفتى بلزوم الصوم. هل وصف الغنى مناسب للزوم صوم الغني؟ مناسب، لكونه أردع له، ولكونه يزجره عن غير عن المعاودة. فهذا الوصف مناسب، ولكن الشرع ألغاه. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أن العقل إنما في شريعتنا إنما يتصرف في حدود الشرع، في حدود الشرع. ألا يعلم من خلق؟ أما أن يصبح العقل فوق الشرع، هذا يخرجه عن أن يكون ملتزما بالشرع. واضح؟ وصف الغريب يدل على هذا. فالعقل يدرك المناسبة، ولكن الشرع لم يعتبرها. طيب، أمر آخر، ما وجه تسمية الوصف المناسب بالمرسل؟ ما وجه تسمية الوصف المناسب بالمرسل؟ احنا عرفنا بأن الوصف يعني من جملة ما قسم له الوصف المناسب. واضح؟ من جملة ما قسم له الوصف المناسب، هناك تقسيمات عدة، منها منها المؤثر، يعني الدخول من الباب، منها الأول المؤثر، الملائم، الغريب، المرسل. إذن الوصف هذه إحدى تقسيماته. ما له؟ المؤثر، حسنوا، المؤثر علم تأثيره من نص أو إجماع. المؤثر زين، الملائم هو أدنى منه، وهذه مرتبة عند التعارض يقدم الأقوى. إذن عندنا المؤثر والملائم والغريب، كل هذه داخلة في المناسب. ما معنى المناسب؟ يعني الذي يدرك العقل بأنه يناسب الحكم، لكنها مقسمة إلى هذا التقسيم. ما هو؟ مؤثر، ملائم، غريب، مرسل. ما معنى المرسل؟ الذي لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء، يعني ما دل الشرع على اعتباره، لم يدل على اعتباره ولا على إلغائه، مع أنه مناسب. هذا كيف يسمى مرسلا؟ وقد يسمى مصلحة مرسلة، وقد يسمى مصالح مرسلة، وقد يسمى استدلالا، قد يسمى استدلال. هذه تسميات يجدها الإنسان في كتب الأصول يعرفها، لأنك أحيانا تلقى واحد هو يهضر على ذلك يقول هذا نوع جديد، هو ما هو نوع جديد، فهمت كيف؟ غير هو هذاك، واحد يسميه طعام، واحد يسميه سفة، واحد يسميه معاشة. طيب معاشة، إذن هو شيء واحد تعددت أسماؤه، واضح كيف؟ طيب سؤال آخر، هذا يعني باش ندرك شوية ما تقدم، ما وجه الصعوبة في الجزم بأن هذا الوصف مرسل؟ أين تكمن الصعوبة في أن يصل العالم مش إلى أن هذا الوصف مرسل؟ الصعوبة تكمن في ماذا؟ به يجي واحد يقول هذا مرسل وأنا نشوف المصالح والمفاسد فيه. مازال المآل، يعني متى يجزم الإنسان بأن هذا الوصف مرسل لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء؟ هذا ينبغي أن يكون قد أحاط بموارد الشريعة وعرف مقاصدها وعرف النصوص التي جاءت في الأحكام في شأنها، يكون اطلاع كبير. يعني من السهل أن تقول أن تقرر بأن الوصف المرسل هو ما لم يشهد له الشرع باعتبار بإلغاء. تقول ما لم يشهد له الشرع، كيف تصل إلى أن الشرع لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء؟ يعني تكون ملم بهذين القسمين، لم يجئ في الكتاب ولا في السنة فضلا عن الإجماع، لم يشهد له باعتبار ولا بالإلغاء فضلا عن القياس، فهمت كيف؟ لم يشهد له الشرع بالاعتبار والإلغاء. ومن هنا صعوبة تكمن الصعوبة في أن يأتي أحد يقول هذه من المصالح المرسلة، يلا كل واحد منها يدبر على روحه. هذه صعوبة كبيرة، يعني هذا في الحقيقة يعني أمر إنما يجزم به أفراد قلائل من العلماء. واضح المسألة؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله في هذا المعنى: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، يعني أن المصالح معروف بأن الشريعة إنما أتت لتحقيقها معروف، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها محتاج إلى نظر سديد وربما يخرج عن الحد. إيه هذا عالم يقول، يعني ابن دقيق العيد حسبك به. ثم ذكر أمثلة، يعني قال: وقد نقلوا عن عمر أنه قطع لسان الحطيئة بسبب الهجو، فإن صح ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة وحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر إلى النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة. قال: وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد، يعني شاهد زور، والغرض منعه من الكتابة بسبب قطعها. قال في الأخير: وكل هذا منكرات عظيمة الوقع في الدين واسترسال قبيح في أذى المسلمين. كلامه. طيب نرجع نكمل هذا المعنى بالمراجعة. الناظم ذكر أمثلة تدل عند المالكية على اعتماد المصلحة المرسلة، وهو أن الصحابة أخذوا بها. العلماء يذكرون في اعتماد المصلحة المرسلة بعد أن يتأكد المرء من أنها ليس لها في الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها، يقولون ينبغي أن تكون ضرورية عامة، ينبغي أن تكون ضرورية وينبغي أن تكون عامة وينبغي أن تكون مقطوعا بها. ضرورية، كي نقول ضرورية معناه يحافظ بها على الدين أو على النفس أو العقل أو العار والنسب أو المال. إذن ينبغي أن تكون ضرورية في هذه المنزلة، مصلحة هذه كي يقدم عليها وعلى القول بها، ينبغي أن تكون كذلك ضرورية، وينبغي أن تكون مقطوعا بها لا مغنونة زين، وعامة مش تمس فرد، لا ينبغي أن تعم. المالكية ذكروا بأن الصحابة اعتمدوا هذه الأمور وقالوا بها وحشروها وذكروها في المصالح المرسلة، منها نقط المصحف، هذا يمكن نقول بأن هذا المصلحة مقطوع بها، واضح؟ مقطوع بها مصلحة. لا، لماذا؟ لأن مع ضعف الناس فإنهم لا يقدرون على معرفة ذلك، على اعتبار أنهم يقرؤون من الكتابة، كتابة المصحف. لكن سبق نحن بأن قلنا كتابة المصحف يمكن أن لا يكون الصحابة قد اعتمدوا فيها على، لأن هناك ما يشهد لها بالاعتبار. ما هو الذي يشهد بالاعتبار؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام كتب الوحي، كان الوحي مكتوبا، هذا يمكن أن يعكر على من اعتمد بأن هذا كتابة المصحف. ربما توزيع المصحف في الأمصار واستنساخ نسخ منه، لكن الأصل موجود في السنة. منها ماذا أيضا؟ نعم، لكن مثلا كتابة المصحف اللي كنا نقوله والنقطة نتاعه، والذي أدخل على المصحف فيما بعده، هل هذا ضروري قطعي عام؟ ينظر فيه. ولذلك بعض ما أدخل على المصحف فيما بعده لا يتردد الإنسان في القول بأنه لا، ما كان ينبغي أن يدخل، وقد ذكرت في الحصة الماضية أمثلة عنه، لأن المصحف في الأصل كان يضم جميع القراءات كما قلت، حتى إن العلماء يقولون بأن من بين ما تثبت به القراءة أن تكون موافقة لرسم المصحف باعتبار تعدد مصحف عثمان، لأن هناك أمورا لا يمكن الرجوع فيها إلى مصحف واحد، وإنما باعتبار تعدد المصحف، كما قلنا مثلا إن الله هو الغني الحميد، والله فما أوتيتم، والله ما أوتيتم، هذا باعتبار تعدد المصحف. لكن إدخال هذه التفاصيل على المصحف له ضروري زيد وله قطعي المصلحة به ثابتة، بل المفسدة فيه موجودة. وإحنا عرفنا بأن مما ينبغي أن يراعى في اعتماد المصالح المرسلات أن لا، يعني زيادة على كونها مقطوعا بها عامة زيد ضرورية، زيادة على هذا أن لا تخالطها مفسدة، أن لا تخالطها مفسدة. وإحنا عرفنا بأن المفسدة هذه يمكن أن تكون مرجوحة فيقدم على المصلحة، ويمكن أن تكون مساوية أو راجحة فلا يعتمد على المصلحة، ومش كهان؟ هذا المثال الذي ذكرت لكم تعالى تعال إدخال القراءات صحة، الروايات، الطرق، الوجوه، شو شعال من حاجة دخلت في المصحف؟ دخلت القراءات، المصحف الأول ما كان يضم قراءة من قراءة ولا لا؟ أو دخلت القراءات، قراءة فلان قراءة فلان، ثم الروايات، ثم الطرق، ثم الوجوه، ثم ما كان لا وجه ولا ولو القيف كما نسموه احنا عندنا في الجزائر، الوقف، قال لي لك توقف هنا، وهكذا. فهذا الذي أدخل على المصحف فيما بعد ما هو قطعي النفع، ما هو ضروري زين، ما هو عام، بل هو يكرس الفئوية، يكرس فئوية والانقسام، ولا سيما إذا وقع في أيدي كما يقول لك اللي يسموه هذا عيمان طاح في تشيشة حرفية يطردقوا، قال تقرأ بذي والله والله ما كان، حتى إنك أصبحت تسمع أنت وشكون قال لك، شكون قال لك تقرأ قراءة حفص، من قال لك خاطينا هذا؟ إذن هذا ما هو ضروري، ما هو قطعي المصلحة، ما هو عام. إنسان ينبغي له إذا أخذ قواعد يحاول يقيمها في حياته. ويمكن لك تنظر أنت الآن لهذا المظاهرات، يعني يمكن علاش قريتها، روح أنت روح لهذه المظاهرة حوس على المصلحة نتاعها. أولا يليق لك تبحث هل هناك نص يدل على منعها على اعتبارها وسيلة إلى الإصلاح، والله زيد والله دليل يدل على عدم حوس أنت. وإذا بحثت تجد، ما أنا لست بصدد ذكري ما يدل على عدم اعتبار هذه الوسيلة، وإذا وجدت دليل يدل على اعتبارها فانظر إلى ما يرافقها من المفاسد، ووازن بين هذا الذي يرافقها من المفاسد وبين المصالح المزعومة المترتبة عليه. والأمر الثالث، ينبغي لك أن تنظر في مآلاتها، لأن مما يراعى في المصلحة حتى ولو كانت فيها مصلحة قطعية أو ضرورية ينبغي أن ينظر في مآلها وما قد تفضي إليه من المفاسد. فإذا عرفت أنت بعض ما تفضي إليه من المفاسد فلا ينبغي لك أن تقدم عليها، اللهم إلا إذا كانت هذه المفاسد أدنى منها. يعني هكذا الإنسان ببرودة يرجع إلى، ثم شوف أنت هذه الأعمال الجارية. أنت يعني سمحوا لي على كل حال، أنا هذه طبيعتي، إذا جاء مثال من الواقع الإنسان ما عنده عليه ينظر غير هكذا، نتكلم على واقع نحن. انظر مثلا أنت إلى هذا الجاري في بلاد المسلمين الآن، أسأل الله أن يقينا هذه الفتن، يلتقي فيه من يعتمد يريد أن ينصت إلى المغنية الفلانية، ويلتقي فيه من يحمل البندير، ويلتقي على هذا الهدف النصراني، والمسلم اللي ربما يعني مسلم في درجة وسطى والله، ويلتقي فيه أيضا المنسوب للعلم ولا لا، ويلتقي فيه النصراني، ويأتي مثلا شخص ينتسب إلى العلم ويأخذ الهلال والصليب ويجمعهما، أكام كيف؟ ثم يقال عن من مات بأنه شهيد، وهذا الذي مات فيه اليهودي، بالك اليهود ما يحوسوش ينشروا دينهم في الناس، على بالكم على عندهم عنصر يحتى في نشر الدين لا يدعون إليه، يلتقي فيه اليهودي بالمعنى الاصطلاحي تاعنا احنا، ويلتقي النصراني والمسلم والعلماني. شوف من مفاسده أيضا، مصر المادة الثانية في دستورها الإسلام دين الدولة، ونحن نعلم بأن هذه المادة شكلية بالصح تبقى في الدستور خير من غيرها. الآن يجري البحث في إلغاء هذه المادة. الأزهر كان موجود في مصر، كان يمارس، ونحن نعلم ما هوش الحديث باش نتكلموا على الأزهر، لكن كان يمارس الأزهر رقابة على الكتب التي تسيء إلى الدين. الآن هذا في المستقبل ما أحسب أنه يبقى. ثم كان أمر آخر، كما يثار على الطالح يثار على الصالح. نجيب لكم مثال، أنت إذا أقررت هذه وسيلة إذا لم يشهد لها حتى الشرع بالإلغاء بل بالمنع لكونها من أساليب الكفار، إذا أقررتها يعني نجيب لكم مثال، يأتيكم رجل صالح يقودكم هنا والله في بلاد أخر، وأنا لا أعرض بالناس والحمد لله، وإنما أذكر هذا من باب الافتراض والتمثيل، يجي واحد يقول إذا أقررت هذه وسيلة، يقول غير كلمة، أمنع النساء أن يخرجن عاريات لأنهن يسئن إلى هذا الذي أتولاه أنا وأدعو إليه، فقال هناك حد أدنى من الستر أجمع عليه المسلمون وهو أن المرأة تستر ما عدا. كم امرأة متبرجة عندكم يخرجنا في مظاهرة، وأول راض سيرة من يسيرها، أول راض سيرة. أنت قلت بلي هذا وسيلة للإصلاح، طيب نجيب لكم مثال، الآن خرج البحرينيون، هذه من بركة ما قيل بأنه ثورة، وأن هذا البوعزيزي الله يرحم المسلمين قال بأنه فجر الثورة وفعل وفعل، هذا رحم الله المسلمين على كل حال نحن كيف. المهم أن الآن البحرينيين معظمهم شيعة الذين أيدوا هذه المظاهرات، ينبغي لهم أن يفوا أن يكونوا أوفياء لنهجهم الباطل وقولهم العاطل، واللي يقولوا بأن هذه المظاهرة مشروعة، وأن على الشيعة أيضا أن يستولوا على البحرين وأن يشكلوا لهم دولة، وهذا هو الجاري. هذه متاهات، والذي يؤلمنا مش الغوغاء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اللي يضرك هو أن هؤلاء المنسوبين للعلم الذين تغتر الناس بهم ويشايعونهم ويتابعونهم، هذه ما فيها خير والله، إن لم تكن الوسيلة مشروعة لن يرتب الله سبحانه وتعالى عليها نتائج محمودة مفيدة أبدا، وإن بدت للناس ذلك. وهذه هزة الآن راهي أصابت العالم الإسلامي، نسأل الله أن يجنبنا شرها. يعني هذا ما ينبغي للإنسان أن ينظر فيه. لكن مع هذا يعني نحن لسنا آسفين على أن يذهب حاكم ظالم، يعني نحن لا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نركن إلا الذين ظلموا، أمرنا أن لا نركن إليهم. وقال وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نحن الآن في هذا العصر بين طرفين، طرف جامد أخافه الخروج على الحكام والمفاسد المترتبة على هذا الذي قام في بعض الدول الإسلامية وأفضى إلى هذه الشرور التي لا تكاد تحصر، فهذا طرف. وطرف آخر فتح الأبواب، كين وسط يا أخوان، كين وسط. ووالله إن طرق الإصلاح غير هذا الذي يظن بأنه طريق شرعي لموجودة، ولكن الناس لا يتفطنون إليه. فهناك طرق إصلاح والحمد لله موجودة، وربنا سبحانه وتعالى وقد كلف الناس أن يعبدوه وأن يطيعوه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمته لا تزال كما قال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله، أخبر وهو الصادق، وهذا مستمر. ولكننا في الحقيقة متغافلون، ويعني يغلب على الكثير منا الإحجام خوفا من أن يقع في المحظور، وهذا ما ينبغي أن يفكر فيه الدعاء لينهضوا بهذا المنهج الوسط الذي يصلح، ولكنه يصلح بوسيلة مشروعة، والوسائل المشروعة كفرها الله سبحانه وتعالى، وليس هذا موضع يعني الإشارة إليها وذكرها. على كل حال أردت أن أشير إلى هذا يعني لكونه يتعلق بما نحن بصدده من هذا الباب الواسع عند بعض الناس اللي هي المصلحة. المصلحة العلماء ما قالوا بها، حتى بعضهم أنكرها خلاص. وأنتم تعلمون بأن المثال اللي يذكره الأصوليون للمصلحة المرسلة، تعرفوا إذا تترس الكفار بالمسلمين، فهمت كيف؟ وأصبحوا يقتلون المسلمين، وغلب على الظن أننا نرميهم، فنقتل من الكفار وقد نقتل أسرى المسلمين لنمنع أن يباد جيش المسلمين. العلماء متحفظين في هذا، ما يعني العال يعني جاي الإنسان هكذا يتكلم هكذا ليستجيب للغوغاء، والله قال فلان، والله إلا زعيم. الزعامة هو التزام الحق، وليست الزعامة بالخطب الرنانة الفضفاضة. الإنسان يأخذ حرارته من المحيط، إذا كان كما هذيك عندنا يعني المثل الشعبي يقول لك كما هذيك تتبف، هذيك التي تحمر والله تصفر إذا كانت في القصب الأصفر، وإذا كانت في حاجة حمراء تولي حمراء، وإذا كانت في حصيدة بيضاء تولي بيضاء، ليس لها لون. المؤمن يستمد حرارته من إيمانه، وهي حرارة دائمة، ماهيش حرارة آنية ينظر بعيد، ولا تستهويه هذه الأمور المظهرية الشكلية. تنتهي هذه المظاهرة وتلقى روحك قابض على الماء كنول أبدا. الحاكم الصالح يقود من؟ نتمنى نسأل الله تعالى أن يرزق المسلمين حكاما صالحين وأن يهدي الموجودين، لكن الحاكم الصالح يقود من؟ يقود الأمة إذا كان فيها كثير من الناس أو أغلبهم يعرفون دينهم. أتظنون أن كثير من الناس يعرفون دينهم؟ أين هذا؟ هذا ما موجود. أنا واحد الوقت درت إحصاء في معسكر في مدينة معسكر منذ 8 سنين، وجدت عدد الذين يصلون لا يصلون إلى 40%. الجمعة عدد الذين يصلون لا يصلون إلى 40%. إذا كان الصلاة اللي هي أعظم ركن بعد الشهادتين في أمتي الله في جماعتي لا يصلي إلى 40%، أن لهؤلاء السكان في المدينة أن يقبلوا الشرع، يعتبرون الشرع تضييقا عليهم ومصادرة لحريتهم وتضييقا. وش معنى ذلك؟ أننا نستكثر أن يأتي الله سبحانه وتعالى بسبب من حيث لا ندري فتتغير الأوضاع، ولسنا من الذين يقولون إن الإصلاح دائما يلق يكون من تحت، لا، يمكن وليس ببعيد أن يأتي أن يكون فوقيا وتحتيا. ومن شأن المناخ، مناخ الخير ومناخ الشرع ومناخ التزام الحق، أنه يجلب إليه ويجلب إليه بعض الناس المتقاعسين المترددين الذين لا نطعن في إيمانهم ولا نكفرهم، ولكننا نعتقد أنهم بعيدون عن أحكام الله سبحانه وتعالى. فهذا المناخ الذي يتوفر يمكن أن يعني يهتدي به ويتأثر به من كان بعيدا عن أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أردت قوله، ولعله قد حجب عنا أن نأتي إلى الله إلى المسلك كم هو السادس، فلنرجئ ذلك إلى قابل إن شاء الله. ولعلنا في بعض الحصص نولوا نقدموا المراقي على الموطأ. ليه؟ لأن الموطأ فيه ما يشد وما يجذب، والمراقي ما فيها من يبس واصطلاح، فيها ما ينفر ويبعد، فنقدم الحاجة الصعبة على السهلة حتى نجمع بين الأمرين. السلام عليكم ورحمة الله.